وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحساب وبين لنا أصول المسائل بناء على الفروض المقدرة في كتاب الله، وقسمها إلى قسمين: قسم يدخله العول وهو الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون، وباقي الأصول لا يدخلها العول. ثم في النهاية بعد أن بين عول كل أصل عائل جاء في النهاية وقال: وإن تكن، أي المسألة الفرضية، من أصلها تصح، أي يصح تقسيم السهام على أصحابها، فترك تطويل الحساب ربح. لا تروح تطول، إن كانت تصح من ستة مو لازم تخليها من اتناشر، معنى كل من صحت مسألة من عدد تصح من ضعفه وضعف ضعفه، اللي صح من ستة تصح من اتناشر وصح من اربعة وعشرين وصح من تمانية واربعين، وكل هذا صحيح في باب الحساب. لكن حتكون مطولة، حتقول له مثلا اتنين من اتناشر، ثم تقول واحد من ستة، الواحد من ستة هو عين الاثنين من اتناشر، فما ليس هناك حاجة إلى أن تطول الحساب. وإن تكن من أصلها الذي تأصلت منه تصح، فترك تطويل الحساب بالانتقال إلى أصل آخر مضاعفا عليه ترك ذلك ربح. فأعطي كل سهمه من أصلها، فأعطي كل إيش؟ سهمه من أصلها، فأعطي كلا من الورثة سهمه من أصلها، مكملا أو عائلا من عولها. هذا محل الشاهد في المسائل التي يدخلها العول، وأخشى أن نكون نسينا اللي فات. نأخذ مثال مثل الستة مثلا، إذا وجد عندنا شقيقتان وأم وزوج، كم للزوج في هذه الحالة؟ نصف. النصف. مخرج النصف من إيش؟ مقام النصف إيش؟ اثنين. كم للشقيقتين؟ ثلثان. مخرج الثلثين من كم؟ ثلاثة. مقام الكسر في الثلث ثلاثة. إذا وجد عندنا اثنين وجد عندنا ثلاثة. إذا كان هناك أم، كم للأم مع عدد من الأخوة؟ السدس. ومخرج السدس من كم؟ ستة. من ستة. فيما تقدم عرفنا بأننا ننظر بين مقامات الفروض وننظر إلى العدد الذي يمكن أن ينقسم عليها بدون باقي. عندنا ستة وعندنا ثلاثة وعندنا اثنين، وش العدد اللي ينقسم على ستة على ثلاثة على اثنين بدون باقي؟ ستة. إيش؟ ستة. الستة. الستة على نفسها فيها واحد، على ثلاثة فيها اثنين، على اثنين فيها ثلاثة. إذن أصل هذه المسألة من ستة. وعلى حساب الفرضيين بالنسب الأربع، الاثنين مع الثلاثة متباينة، والثلاثة مع الستة متداخلة، والاثنين مع الستة متداخلة، وعند التداخل نكتفي بالأكبر. إذن حنرجع إلى إيش؟ إلى الستة. فحينما صحت من الست، فأعطي كلا سهمه أو حقه مكملا من أصلها. إذا جمعنا السدس واحد والنصف ثلاثة صاروا أربعة، والثلثان، ثلثان الستة كم؟ أربعة. وإحنا معنا الآن كم؟ أربعة. معنى السدس واحد ومعنى النصف ثلاثة أربعة. أربعة وأربعة كم؟ ثمانية. ثمانية. الآن نعطي الزوج الذي يستحق 3/6، نعطيه 3/6 اللي هو الأصل، ولا من عولها الذي عالت إليه وهو 8؟ من عولها. لأننا نقسم المال، بدل ما نقسمه على 6 والزوج يأخذ 3/6، طيب والبنتين يأخذون 4، من فين؟ ما بيجي لهم إلا 3، والأم من فين يجيب لها 1؟ فنحن أعلناها إلى 8، فنعطي كل من الورثة حقه مكمل من أصلها أو عائلا، لأن السهام من الأصل كامل ليس عليه نقص. لكن في حالة العول الزوج كان يأخذ 3/6 والآن أخذ 3/8، زاد ولا نقص؟ نقص. وكذلك البنتان كانت تأخذ 4/6، من 6، الآن تأخذ 4/8؟ 8. من 8. 4/8 النصف، وهي لها 2/3. لكن لما لم تكن السهام مكفية أو مغطية أصل المسألة مغطيا لمجموع السهام، اضطرينا أن احنا نزيد فيها ونعيرها حتى يمكن أن نقسم. إذن بقدر ما عالت المسألة عن أصلها بقدر ما نقص كل وارث من حقه. فالبنتين كانوا يأخذون 4/6، 2/3، الآن تأخذ 4/8. نسبة 4/8 إيش؟ النصف. فنسبة 4/6 2/3، يبقى فرق بين 2/3 وفرق بين النصف هو الذي نقص عن الإيش؟ عن البنتين. وكذلك الزوج كان له 3/6 هي 3، الآن يأخذ 3/8. فالثلاثة من 8 أقل من النصف بقدر الفرق بين حصة النصف من 6 وحصة النصف من 8. فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملة ليس فيه نقص، ولكن في حالة العود يأخذه ناقصا. لو جاء عند شقيقة وزوج، كم للشقيقة وكم للزوج؟ نصف. نصف ونصف مقامهما واحد، يكون الأصل المسألة من 2، أعطينا الشقيقة 1 وأعطينا الزوج 1، أخذوا حقوقهم كاملة ولا ناقص منها شيء؟ كاملة. فإن صحت المسألة ووفت الورثة من أصلها يكون أخذ حقه كاملا، فأعطي كلا حقه مكملا من أصلها. إذن يريد المؤلف في هذين البيتين أن المسألة الفرضية إذا لم تكن عائلة وكان أصلها يمكن أن يغطي السهام، فكل يأخذ سهمه كاملا. لو جئنا مثلا إلى الأم وإلى أخوين من الأم، وجئنا لأختين شقيقتين، عندنا أم وأخوين لأم وأختان شقيقتان، فهمناها يا جماعة؟ فهمنا هذا العدد ولا لا؟ من كم تصح؟ تبغى تاخذ لك قلم. الأم لها السدس، والأخوان لأم لهم إيش؟ أحسنت، فهم شركاء في الثلث. فالأخوان لأم لهما الثلث، يبقى عندنا سدس من 6 و3/3، وشقيقتان كم للشقيقتين؟ الثلثان. قلوها زي الناس. إذن عندنا ورثة 3 أقسام، أم وإخوة لأم وأخوات شقيقات. الأم لها السدس 1، مقامه 6، إخوة الأم 2 ولا 3 لهم الثلث، مقام الثلث 3، الشقيقات 2 ولا أكثر لهم الثلثان، ومقامهما ايش؟ الثلاثة. اذا عندنا ثلاثة وثلاثة وستة، الثلاثة والثلاثة متماثلتان، اخذنا احد المتماثلين، بقيت الثلاثة والستة متداخلان اخذنا الاكبر، يبقى مسألتهم من كم؟ ستة. من ستة. تعال، الام لها سدس، كم نعطيها من الستة؟ واحد. اخذته كامل ولا ناقص منها شيء؟ كامل. الاخوات لام اثنين ثلاثة عشرة، لهم الثلث، ثلث الستة كم؟ اثنين. اخذوه كامل ولا ناقص؟ كامل. الاخوات الشقيقات لهما الثلثان، يبقى اذن الام واحد، الاخوة لام ثلاثة اثنين، يبقى ثلاثة. اخت ايه شقيقة، بلاش الاختين، اخت شقيقة تكون هنا ايش؟ ايضا المسألة من ستة علشان النصف من اثنين، يبقى عندنا ام واخوة لام واخت شقيقة، الاخت الشقيقة لها النصف، فلها نصف الستة كم؟ ثلاثة. وعندنا هنا الام واحد والاخوة لام اثنين ثلاثة والشقيقة لها ثلاثة، الكل اخذ حقه كاملا. فهمنا هذه يا اخوان؟ فأعطي كلا حقه إيش؟ من أصلها مكملا، من أصلها مكملا. فهؤلاء الأصناف الأم والإخوة لأم والشقيقة أخذوا حقوقهم كاملة، لأنه ليس فيها عول أو عائلا من إيش؟ من عولها، من عولها. فإذا دخلها العول كما تقدم عندنا، حنضطر أننا نعطي كل فريق حقه عائلا أي ناقصا. ففي حالة العول يدخل على الورثة نقص بقدر ما عالت إليه المسألة. فالتي من ستة وعالت إلى ثمانية، كم فرق الستة من الثمانية؟ اثنين. الاثنين من الستة نسبتها كم؟ الثلث. كل واحد نقص عليه الثلث. إذن وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كلا حقه سهمه. إيه؟ فأعطي كلا سهمه، حقه سهمه بكيفه، مكملا من أصلها أو ناقصا من عولها أو عائلا من عولها. وعلى هذا يكون إذا صححنا المسألة وكانت متساوية وكانت السهام تكفي على أصحاب المواريث الموجودين، فهذا كل أخذ حقه كاملا من الأصل. أما إذا كان قد دخلها عول فنحن نعطي حق الورثة مما عالت إليه لا من الأصل الذي تأصلت منه. وهذا مراد المؤلف في هذين البيتين، والله تعالى أعلم. نبدأ بعد هذا إن شاء الله الدرس الآتي في السهام. ومعنى السهام مقدمة، الأصل في حساب الفرائض أن يكون لا يكون فيها كسر أبدا إلا في تقسيم المال. تقول له عشر ريالات ونص ولا عشر ريالات وربع، لكن تقول له سهمين ونص، سهمين وربع، سهمين وثمن، لا، لابد أن يكون عدد السهام لكل شخص بعدد صحيح لا انكسار فيه. فإذا وجد هناك انكسار بأن السهام ثلاثة والورثة خمسة، الثلاثة ما تنقسم على الخمسة، لا بد من عمل نصحح به عدد السهام الذي يمكن أن ينقسم على الخمسة. وهذا ما يسمى باب الإيش؟ السهام. ولكي يسهل علينا إدراك هذا الباب، لأنه يكون من عمليتين، إما أن يكون السهام منكسرة على فريق واحد في المسألة فالعملية من خطوة واحدة، وإما أن يكون منكسرا عن أكثر من فريق، فريقين أو ثلاثة أو أربع، فتكون العملية من خطوتين، من عمليتين. ولهذا أود لو أننا جئنا بهذه التكاية اللي يستعملوها في الاختبار ومعها عدة أوراق حتى نستطيع أن نعمل نماذج وهي معكم في أيديكم، ونعرف كيف نضع الجدول لتصحيح انكسار السهام على فريق واحد أو على أكثر. وبالله تعالى التوفيق.